نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا برنامج سؤال على الهاتف. نعم. أقول لو سمحت أبغى أسأل لأسس الشيخ بن عثيمين. هذا هو. يا الشيخ محمد. نعم. أنت قد ألقوا معك مقابلة عن ضرب الطلبة في المدرسة وعن التصفيق، هل هو فعلا لا بأس فيه؟ التصفيق؟ التصفيق من أجل تشجيع الطالبات. أي نعم نعم. لا بأس فيه. أي نعم، لأنه ما فيه دليل على المنع.